بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد. يقول الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا من هم؟ المذكورون سابقا، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هؤلاء المتمردون المتكبرون المنشقون. عجبوا من ماذا؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم، تعجبوا من شيء لا يستدعي العجب. واستمرأوا وأجازوا شيئا لا ينبغي أن يجاز. تعجبوا من إرسال رسول إليهم من الله جل وعلا يعرفون نسبه ويعرفون نشأته ويعرفون صدقه وأمانته. هذا ليس بعجيب، لأن الله جل وعلا يختار ويصطفي لرسالته من شاء من عباده، واصطفى جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم فأرسله إليهم، فكان الأجدر بهم والأليق أن يفرحوا بذلك ويسروا ولا يستنكروا ويتعجبوا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. أن وما بعدها هذه تسبك بمصدر قال العلماء منصوبة، يعني في محل نصب، بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر، أي وعجبوا من أن جاءهم منذر منهم، من حرف الجر مقدر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، المنذر المخوف بالعذاب والمبشر المخبر بالخير والرحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير، بشير لمن أطاعه بالجنة، ونذير ومنذر لمن عصاه وخالف أمر الله بالنار. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون تقدم ذكرهم، ولم يقل جل وعلا وقالوا هذا ساحر كذاب. لو قال هذا لكان صحيح، ولكنه جل وعلا جاء بالظاهر بدل المضمر لتسجيل هذه الصفة الشنيعة عليهم، ليسجل عليهم هذه الصفة القبيحة، صفة الكفر. ولم يقل وقالوا هذا ساحر كذاب، بل قال وقال الكافرون المتصفون بهذه الصفة القبيحة، الكفر والجحود والظلم. قال الكافرون هذا، يشيرون إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المذكور قبل. وعجبوا أن جاءهم منذر، المنذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا ساحر، هذا ساحر، وصفوه بهذه الصفة. لما؟ لأنهم رأوه يأتي بأشياء لا طاقة للبشر بأن يأتوا بها، لأنه يأتي بأمور من عند الله جل وعلا، فكانوا يظنون أن هذا سحر، لأن السحر هو التخييل والشيء الغير معقول. فقالوا إن هذا سحر، وكيف يجتمع ساحر وكذاب؟ نعم، قالوا ساحر فيما يأتي به، كذاب في ادعائه الرسالة من الله جل وعلا. فهم وصفوه صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين الذميمتين اللتين هو صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنهما، لأنه يأتي بالحقائق ويأتي بالأمور المغيبة ويأتي ببشارة المؤمنين بالجنة في الدار الآخرة وتحذير الكفار من النار في الدار الآخرة، وأمور لا يستطيع أن يأتي بها البشر، لا عالم ولا غير عالم، لأن هذا أمر من عند الله. فظنوه سحر ونسبوا الرسول إلى الكذب، وهم يعرفونه حينما كان شاب صغير كان الصادق الأمين يصفونه، الصادق الأمين هذه صفته قبل أن ينبأ. فكيف يكون في الجاهلية متصف بهاتين الصفتين العظيمتين، ثم لما كبر واستوى وأتاه الوحي من الله جل وعلا قالوا ساحر وقالوا كذاب؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أن يكذب على الله جل وعلا فيما يدعيه من التوحيد والإخبار بالمغيبات عن الله جل وعلا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال أنذر، أنذر وبشر، أنذر المخالفين وبشر الذين آمنوا. نعم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال جل وعلا هنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو. أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، تقدم الحديث المروي في سبب نزول هذه الآيات من سورة صاد، أن كفار قريش اجتمعوا لدى أبي طالب وقالوا له كلم ابن أخيك، فدعاه أبو طالب وقال له إن قومك أرادوا كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما تكلم وبين رسالته قال أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقالوا بالله عليك واحدة وعشر أمثالها، فقال فما هي؟ قال أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. فقاموا ينفضون ثيابهم وينصرفون من المجلس قائلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. أجعل الآلهة، الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الآلهة إلها واحدة. لما؟ لأن من عادتهم هم قريش لها إله، وثقيف لها إله، وبنو كذا لها إله، وبنو كذا لهم إله يعبدونها، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وغيرها من الآلهة، هبل وغيره من الأصنام التي يعبدونها من دون الله. فهم قاسوا بعقولهم الفاسدة، قالوا كيف يسع الناس كلهم إله واحد، كل الناس يرجعون إلى إله واحد، هل يستوعبهم؟ هل يمكن أن يقضي حوائجهم؟ هل يمكن أن يسمع ما يقولون؟ وإنما قريش تنفرد بإله، وثقيف بإله، وجرهم بإله، وكذا بإله، وهكذا كل له إله. ثم الإله يتجاكرون فيما بينهم ويتفاخرون، هذا يستجيب وهذا لا يستجيب إلى آخره. فهم بعقولهم الفاسدة قاسوا أمور الدنيا التي هم عليها على توحيد الله جل وعلا وعبادته ودعوة رسله، فقالوا أجعل الآلهة يعني المعبودة من دون الله إلها واحدا، يعني جمعها في إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، عجيب يستدعي العجب، وعجاب أبلغ منه، وعجاب بتشديد الجيم قراءة أخرى أبلغ وأبلغ، يعني قالوا هذا شيء في منتهى العجب أن يجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا ليس بعجيب بل هذا هو المعقول وهذا هو الصحيح، لأن الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما هو المستحق للعبادة، وأما غيره من المعبودات فهو إما جماد كحجر أو شجر أو بناء أو نحو ذلك، أو ميت لا يدري عن شيء، أو ملك أو نبي أو رسول يعبدون الله جل وعلا ومنشغلون بعبادة الله جل وعلا لا ينتبهون ولا يدرون عمن يعبدهم شيئا، وإنما الذي يستحق العبادة هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي قال الله جل وعلا عن نفسه تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيهما أحرى بالدعاء وأيهم أحرى بالاستجابة؟ الذي يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أم الميت أو الجني أو الشجر أو الحجر أو المجموعة من التمر يعبدها الجاهلي ويسجد لها ويصلي لها فإذا جاء أكلها، أكل إلهه، أو يعبد حجرا يطيبه ويمسحه ويحسنه فإذا جاء في الصباح وجد الكلب قد بال عليه، هل هذا يعقل أن يعبد؟ حجر فإذا وجد أجمل منه رماه وأخذ غيره يسجد له ويصلي له. هل يعقل أن تعبد ميت مات من مئات السنين تسأله وترجوه وتخافه، ميت لا يدري عن شيء؟ هذا هو الذي يستدل العجب. أما دعوة الله جل وعلا المستجيب لعباده فهذا لا عجب فيه ولا يستدعي العجب، هذا هو الحق وهو الصواب. أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جمع الآلهة كلها في واحد، إن هذا لشيء عجاب يتعجبون منه. نعم. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين امشوا أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. انطلق الملأ منهم، الملأ هم القادة والرؤساء والزعماء، وهم الذين اجتمعوا عند أبي طالب في مرضه الذي مات فيه، وقال بعضهم لبعض استدركوا، لأن أبا طالب يؤثر على ابن أخيه، ثم إننا لن نصبر على محمد فإذا قتلناه بعدما مات عمه يكون علينا انتقاد من الناس، يقولون حينما كان عمه يحميه ما تجرأوا عليه، فلما مات عمه تجرأوا عليه، نذهب إلى عمه في حياته ليكف عنا شر ابن أخيه وإلا ننذره بأننا سنقضي عليه. فانطلقوا إلى أبي طالب لهذا السبب، ثم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قال هذه الكلمة، يقول الله جل وعلا وانطلق الملأ منهم، أي قاموا من المجلس هاربين فزعين غير راضين بهذه الكلمة، لأنهم يعرفون معناها، يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يصلح أن يلتفتوا إلى غير الله، وهم يريدون ذلك. لكن مع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يجهل معنى لا إله إلا الله الذي عرفه أبو جهل وأبو لهب. أبو جهل وأبو لهب عرفوا أنه لا يجمع بين لا إله إلا الله وعبادة أحد من دون الله. وكثير ممن يدعي الإسلام يصلون ويصومون ويزكون ثم يتوجهون إلى الميت الفلاني أو الولي الفلاني أو السيد ويسألونه ويرجونه ويخافونه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ما يبقى معه عمل، يحبط العمل من أوله إلى آخره، يقضي على الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فكثير ممن يدعي الإسلام يجهل معنى لا إله إلا الله الذي عرفه كفار قريش أبو جهل وأبو لهب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، يعني استمروا على ما أنتم عليه ولا تلتفتوا لقول محمد، إن هذا أي ما جاء به محمد، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اثبتوا عليها ولا تتزعزعوا. يقوله القادة للعامة، عامة الناس، اصبروا على آلهتكم، لا تنظروا إلى قول محمد ولا تستجيبوا له، إن هذا لشيء يراد. هذا شيء يراد، كيف يراد؟ قال بعض المفسرين هذا شيء أراده محمد من أجل أن تكون له السيادة علينا، أو هذا شيء يراد بأهل الأرض، بلية بأهل الأرض أو امتحان لأهل الأرض، لكن اصبروا على آلهتكم لا تتزعزعوا ولا تستجيبوا، إن هذا لشيء يراد أراده محمد ليتولى الرئاسة والزعامة، أو شيء يراد بأهل الأرض بلاء وامتحان، لكن عليكم بالصبر، يصبر بعضهم بعضا على عبادة الآلهة والالتجاء إليها وعدم قبول الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى إن هذا لشيء يراد، قال ابن جرير إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم، يريد به الشرف يعني الرئاسة، نعم، والاستعلاء، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه، يعني اصبروا على آلهتكم ولا تتزحزحوا عنها. نعم. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا، قالوا هذا الذي جاء به محمد شيء مستنكر، ما سمعناه في الملة الآخرة. ما المراد بالملة الآخرة؟ قال بعض المفسرين ملة النصارى، يعني آخر ملة، آخر شريعة نزلت ملة النصارى، والنصارى عندهم تثليث، ما جعلوا الآلهة إلها واحدة، النصارى عندهم الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، أو الله وعيسى ومريم، فمعناه إن الملة الآخرة، الشريعة التي آخر ما نزل من الشرائع، هي النصرانية، لأن قبلها اليهودية ثم النصرانية. ما سمعنا بهذا التوحيد الذي أتى به محمد في ملة النصارى، بل عندهم تثليث، هذا قول. القول الآخر ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعناه من آبائنا الذين جئنا بعدهم، وما سمعه آباؤنا من آبائهم، يعني ما كان شيء متوارث، إفراد إله واحد بالعبادة أبدا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، في الدين، في الدين والشرعة المتأخرة، يعني استنكار أن هذا لم يرد، وإنكار بأن يكون الأمر جاء من الله جل وعلا. نعم. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتاده وأبو زيد يعنون دين قريش، وقال غيرهم يعنون النصرانية، قاله محمد بن كعب والسدي، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني النصرانية. قالوا نعم، قالوا لو كان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصارى، إن هذا إلا اختلاق. إن هذا أي ما هذا الذي جاء به محمد إلا اختلاق، يعني اختلقه من نفسه، يعني كذب، تقول هذا قول مختلق يعني مكذوب، لا صحة له. يقول ما هذا الذي جاء به محمد إلا كذب. وهم بخبثهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه ما جاء إلا بحق، لكن يقولون هذا للعامة ليصرفوهم عن الحق. نعم. إن هذا إلا اختلاق، قال مجاهد وقتاده كذب، وقال ابن عباس تخرص، وقولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا. نعم، أأنزل عليه الذكر من بيننا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني كيف ينزل الذكر هذا الذي نزل على محمد؟ محمد ليس أكبرنا وليس أشرفنا وليس أكثرنا مال وليس أكثرنا ولد، لما خصص؟ مما يستدلون به على أن هذا كذب كونه جاء لمحمد، ما جاء لأحد الوجهاء. فهم يستنكرون ما ليس بمستنكر، والله جل وعلا يصطفي ويختار من شاء من عباده فيكلفه بما شاء من رسالته. نعم. يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم، كما قال في الآية الأخرى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني سبق أن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة أو الطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل واحد من الوجهاء والأعيان وأصحاب المال ونحو ذلك، ما يعلمون أن الله جل وعلا يختار ما يشاء. جل وعلا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الخلق. نعم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، رد عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، هل لهم دخل في توزيع الرحمة في توزيع المناصب والوظائف التي تأتي من الله جل وعلا؟ لا، الله جل وعلا هو الذي يتولى ذلك، لا دخل لهم في هذا. كما يقول بعض الناس حسدا مثلا لبعض، كيف فلان يتولى مثل هذا الشيء؟ ما فيه أفضل منه؟ ما فيه أكبر منه؟ ما فيه أولى منه؟ هذا اعتراض على ما قدره الله جل وعلا. نعم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا يعني أمورهم الخاصة نحن توليناها، الله جل وعلا أغنى هذا وأفقر هذا، هل يستطيع الفقير هذا أن يكون غنيا مثل الغني؟ هل يستطيع أن يعطي نفسه؟ وربما يكون من الزعماء لكنه فقير ما يستطيع أن يغني نفسه. هل يستطيع المريض أن يشفي نفسه؟ هل يستطيع المريض أن ينقل مرضه منه إلى غيره وينقل صحة غيره إليه؟ لا، ما يستطيع، لأن هذا التصرف تصرف الله جل وعلا، وهو يفعل ما يشاء ويختار جل وعلا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، فوق كل شيء. نعم. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقولهم في استبعاد إنزال القرآن على الرسول من بينهم، بل هم في شك من ذكري، بل هم في شك، الحقيقة أنهم في شك من القرآن، شك من الرسالة، لأنهم أعموا أبصارهم وبصائرهم عن النظر في الحق، لو نظروا لعرفوا أنه حق، لكنهم استمروا في الشك ولم يكلفوا أنفسهم النظر، ولو كلفوا أنفسهم النظر لعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، يختبرونه، يسألونه، ينظرون في أمره، يتتبعون حياته عليه الصلاة والسلام منذ أن وجد، ماذا كانت حاله وصفته. فكسرى سأل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته وهو لم يراه ولم يعرفه، ثم قال إن صدق هذا يعني أبو سفيان فيما قال فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني هذا حق، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف. فأولئك أولى بالنظر والتأمل وسبر حال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين لهم الأمر، لكنهم في الحقيقة كانوا في شك وما كلفوا أنفسهم النظر في ذلك، بل هم في شك من ذكري أي وحيي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إضراب عن الأول والثاني لما يذوقوا عذاب، ما يمسهم شيء من العذاب إلى الآن لكنه متوقع، فكلمة لما تدل على نفي الشيء مع توقع وقوعه. إلى الآن لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما دخل إلى الآن لكنه متوقع إن شاء الله، بل لما يذوقوا عذاب، يعني ما ذاقوا العذاب مع أن العذاب متوقع، ولو ذاقوه لعرفوا، لكن حينما يذوقون العذاب لا ينفعهم الإيمان. الإيمان ينفع قبل نزول العذاب، أما إذا نزل العذاب ووجد ما نفع الإيمان، كإيمان فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، متى قال هذا؟ حينما عاين العذاب، ما نفعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا حظ لهم ولا نصيب لهم في التوبة، وهؤلاء حينما يعاين العذاب يتوبون لكن لا ينفعهم، فالله جل وعلا يتوعدهم في هذا لعلهم يتوبوا قبل أن يروا العذاب. نعم. قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله، عذاب الله تعالى ونقمته، سيعلمون غبا ما قالوا وما كذبوا به يوم يوعدون إلى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال تعالى مبينا أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء، الذي يعطي من يشاء ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد الله. وأن العباد لا يملكون شيئا من الأمر، وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هل يملكون شيئا من هذا، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز القوي العزيز، لا يستطيعون القرب إليه ولا أن ينالوا منه شيء، الوهاب كثير العطاء كثير الهبة، هي صفة مبالغة له جل وعلا، هذا الوصف الكامل في منتهى الكمال، العزيز العزة والغلبة والقوة، الوهاب الواهب لمن يشاء ما يشاء جل وعلا، ليس لا يعني ليس لهم من الأمر شيء، كيف يعترضون على شيء لا يملكونه. نعم. العزيز الذي لا يرام جنابه، لا ينال ولا يغالب، نعم. الوهاب الذي يعطي من ما يريد لمن يريد تعالى. نعم. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني لو كان لهم نصيب من الملك والتصرف حبسوا الخير عن الناس كلهم. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا خزائن رحمة ربي رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر عز وجل عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يتوعدهم الله جل وعلا، يتوعد قوم صالح عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعلمون غدا، يعني يوم القيامة وحينما يرون العذاب، من هو الكذاب، أهو صالح عليه السلام الصادق المصدوق من الله جل وعلا أم هم الكذبة. نعم. وقوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم بمعنى بل والهمزة، همزة الإنكار، بل ألهم ملك السماوات والأرض، هل يملكون شيء من ملك السماوات والأرض؟ إن كان كذلك فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا إلى السماء وليتصرفوا، وليمنعوا نزول الوحي إلى محمد ولينزلوه إلى من شاء، وليتصرفوا في الأمور النازلة من السماء، إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا، فليرتقوا يصعدوا في الأسباب، أبواب السماوات، ليدخلوا ليلجوا إلى السماء إن كان لهم شيء. والحقيقة والواقع ليس لهم فيها شيء. نعم. أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني طرق السماء. وقال الضحاك رحمه الله: فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء وإن كانوا كما أخبرتك يا محمد عنهم بأنهم في عزة وشقاق، فهم جند ما. ما هذه صفة، ويصح أن تكون صفة تحقير، جند حقير من جند الله، ويصح أن تكون صفة تعظيم، أي جند ما. هؤلاء جند وإن كانوا يزعمون لأنفسهم العظمة والأمر والنهي، فهم مهزومون مغلوبون، هم جند من الأحزاب الذين تحزبوا مهزومون. في هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بهزيمتهم، وهذه في حال عنفوانهم وقوتهم وجبروتهم، لأن هذه الآيات مكية، وكانوا لا يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم الفقير الذي تبعه الفقراء والضعفاء سيهزمهم، ما كان يخطر على بالهم، وإنما هم يظنون أن محمدا ومن معه في قبضتهم، أي ساعة شاءوا قضوا عليهم، كما قال أحدهم: إنما هما أكلة جزور، يعني أي ساعة من الساعات نريد القضاء عليهم نقضي عليهم بسهولة. فالله جل وعلا قال عنهم جند ما، قال المفسرون يصح أن تكون هذه ما صفة تعظيم أو صفة تحقير، جند حقير، جند من الجنود حقير مهزوم ستقع عليه الهزيمة لا محالة. ففيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار له بالغيب بما غاب حتى الآن، وما كان يتوقع أو يخطر على البال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يهزم قريش بمن معه من الضعفاء، وهم مع قوتهم ومنعتهم وجبروتهم وغناهم ما كانوا يتوقعون ذلك. ولكن الله بشر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وهزمهم الله جل وعلا هزائم متكررة، أولها وقعة بدر الكبرى، ثم يليها بعد ذلك فتح مكة، وكانوا كلهم بمثابة الأرقى بيد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد صلى الله عليه وسلم بيعهم في ذلك الوقت باعهم، لأنهم أرقى دخلوا استولى عليهم استيلاء عليه الصلاة والسلام. ولما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، وهو عليه الصلاة والسلام يخطب في باب الكعبة شرفها الله، ما تظن، واجتمعوا حوله، ما تظنون أني فاعل بكم، يعني ماذا تصورون أنني سأفعل بكم وقد قدمتم ما قدمتم من الإساءة؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت الطيب ولا حنا ما مضى لنا شيء من الطيب، أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسمي مسلمة الفتح الطلقاء، أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا جند ما هنالك، يعني هؤلاء جند حقير من أنواع الجند، سيهزمون سيهزمون. متى؟ قال بعض المفسرين في بدر، قال بعضهم في مكة لأن هزيمتهم كانت في مكة، قال بعضهم في وقعة الأحزاب في الخندق، والله أعلم. نعم. أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وهذه الآية كقوله جلت عظمته أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالوا نحن جميع منتصر، يعني قريش في عظمتها وأبهتها من يغلبها؟ نحن جميع منتصر. قال الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، يفرون، وفروا يوم بدر، وقتل من قتل منهم وأسر من أسر، وفروا فنجى من نجى منهم، ودخل من شاء الله له السعادة في دين الله بعد ذلك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا من السور المكية كذلك، هذه من السور المكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن قريش ستهزم. نعم. كان ذلك يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني الساعة أشد، القيامة أعظم وأفظع. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.